منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من الوحدة الثالثة، وسنعيش فيه بإذن الله تعالى مع الحديث عن فروض التيمم وصفته. فأول هذه الفروض مسح الوجه. قال تعالى: فامسحوا بوجوهكم. والوجه هو ما تحصل به المواجهة، وضابط الوجه أنه من منابت الشعر عند الناصية إلى من حذر من الذقن، وكذلك أيضا من حذر من اللحيين طولا، وأما عرضا فمن طرف الأذن إلى طرف الأذن الأخرى على تفصيل عند العلماء. ومسح اليدين إلى الكوعين من الفروض. مسح اليدين إلى الكوعين، فيمسح الإنسان يديه إلى كوعيه، وذلك لقوله تعالى: وأيديكم منه. والأصل في اليد أنها تطلق من أطراف الأصابع إلى المنكب، فكله يد إلا ما خص، فتخص بالكفين بالدليل، كما في قوله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، حيث جاءت فبينت السنة أن محل القطع وخصصت اليد بالكف، ولذلك قالوا: إنما خصصنا الكفين بالمسح لظاهر حديث عمار، فمسح بهما وجهه وكفيه. وأيضا من الفروض الترتيب في الطهارة الصغرى. يجب الترتيب، فكما في الوضوء يقال في التيمم، فالواو في قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قال العلماء أنها تقتضي الترتيب كما اقتضته في الوضوء في قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقالوا أيضا إن البدل يأخذ حكم مبدله، فكما أنه يجب الترتيب في الوضوء فيجب الترتيب في التيمم الذي هو بدل عن الوضوء. فلما وقعت عبادة التيمم بدلا عن الوضوء والترتيب شرط في الوضوء، كذلك كان الترتيب شرطا في التيمم. ومن فروض التيمم أيضا الموالاة، والموالاة واجبة، فبمجرد أن ينتهي الإنسان من المتيمم من مسح وجهه عليه أن يمسح كفيه، فلا يقع فاصل كبير بين مسح العضوين، فإذا وقع الفاصل أثر كما يؤثر في الوضوء. ودليل الموالاة في التيمم هو دليله في الوضوء، فكما أن عبادة الوضوء وهي الأصل تشترط الموالاة لصحتها، كذلك عبادة التيمم. فلو أن إنسانا ضرب بكفيه على الأرض ثم مسح وجهه وجلس ساعة، وبعد ساعة ضرب مرة ثانية ومسح كفيه، على هذا لا يجزئه لوجود هذا الفاصل الكبير بين مسح الوجه ومسح اليدين، فكما لم يجزئه في الوضوء كذلك لا يجزئه في التيمم، لأنه كما سبق البدل يأخذ حكم المبدل منه، والتيمم بدل من الوضوء. وأيضا من فروض التيمم تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو نجاسة، فتشترط النية لما يتيمم له. والدليل على اشتراط النية أن التيمم عبادة، والله تعالى أمر بإخلاص العبادة: ولا إخلاص إلا بنية. وأيضا الدليل من السنة قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، والوضوء والتيمم عمل، فتشترط النية لصحة التيمم. أما عن كيفية التيمم وصفته، فهو أولا كما سبق آنفا ينوي الإنسان، يبدأ بالنية ثم يسمي الله سبحانه وتعالى ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة، هكذا يفرج أصابعه ثم يضرب التراب ضربة واحدة ويمسح وجهه وكفيه بنفس الضربة. لحديث عمار رضي الله عنه وفيه التيمم ضربة للوجه والكفين، رواه أحمد وأبو داود. وبعض العلماء ذكر أنه يجوز الإنسان أن يضرب ضربة فيمسح وجهه ويضرب ضربة ويمسح كفيه احتياطا، وخاصة إذا كان يلبس الخاتم في يديه. هذا والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين.